لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، شهر شعبان هو الشهر الثامن من الأشهر الهجرية، وهو بين شهر رجب وشهر رمضان، وسمي بذلك، يعني سمي شعبان بهذا الاسم، قالوا لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، يعني في الوقت ده يتشعبون، يعني يتفرقون، ينتشرون في أماكن وجودهم من أجل البحث عن المياه. وقيل في سبب التسمية لتشعب القبائل في الغارات، لأنهم كان فيه شهر رجب من الأشهر الحرم، فما كانش فيه قتال، فكانوا بعديه بينتشروا أيضا في الغارات فيما بينهم. وقيل في سبب التسمية لأنه شعب، أي ظهر بين شهري رجب ورمضان. وعموما العرب لما سمت أسماء الشهور، أسماء الشهور لها معنى، مش مجرد أسامي وخلاص، لكن لها معنى. ولما جم يسموا الشهور، ما صادف في هذا الوقت من الأشهر سموه به. يعني مثلا شهر رمضان، رمضان لما وقت التسمية كان في شدة الحر، فسمي رمضان من الرمضاء وهو شدة الحر. فإما شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات، أو لأنه ظهر بين رجب ورمضان، وهو شهر مبارك يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ويستحب فيه الإكثار من الصيام ومن العمل الصالح أيضا، وهو شهر له فضائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكثر من صيام شهر مثل ما كان يصوم في شعبان، طبعا باستثناء رمضان، لأن رمضان ده فرض. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام سببين للإكثار من الصيام في هذا الشهر. الأول أنه شهر غفلة بيغفل الناس فيه عن الطاعات، والثاني أنه ترفع فيه أعمال السنة كلها إلى الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان تطوعا ما لا يصوم من غيره من الشهور، فكان يصوم أغلب شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني كان الأيام اللي بيفطرها في شعبان أيام قليلة جدا. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، فكان يصوم أكثر شعبان ويصله برمضان، كما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. بس النبي ما كانش بيصوم شعبان كل، أو ما فيش شهرين تتابعوا على النبي عليه الصلاة والسلام بيصومهم وراء بعض إلا شعبان ورمضان. شعبان كان بيفطر فيه أيام، يعني بعض الناس ممكن تصوم رجب وشعبان ورمضان، هذا ليس خير الهدي. خير الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يكثر من صيام رجب، نعم فيش مشكلة، لأنه من أشهر الحرم وشهر فاضل. أما أكثر الصيام فهو صيام إيه؟ صيام شعبان. ما كان النبي يصوم في شهر مثل شعبان، لأنه كما قلنا شهر بيغفل عنه الناس، للسبب الأول. السبب الثاني أنه هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فترفع فيه الأعمال، فخاتمة الصحيفة بتاعتك بتكون في شعبان، خاتمة صحيفة السنة كلها بتكون في شعبان، والأعمال بالخواتيم. فممكن خاتمة الإنسان، خاتمة السنة، خاتمة الأعمال التي ترفع إلى الله عز وجل تكون حسنة طيبة، فيرجى للإنسان يعني أن يغفر له ما في هذه الصحيفة لأنه ختم بخاتمة حسنة. فيغفل الناس عن صيام شهر شعبان لأنه مسبوق بشهر حرام وهو شهر رجب، وصيام الأشهر الحرم في الجملة مستحب دون اعتقاد فضيلة مخصوصة لرجب بخصوصه دون غيره. إن رجب شهر فاضل ويستحب أيضا الإكثار فيه من الصيام ومن الأعمال الصالحة عموما لأنه شهر من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كلها يستحب فيها الاجتهاد والأعمال والثواب فيها مضاعف. فشعبان مسبوق بشهر حرام اللي هو رجب ومتبوع بشهر رمضان المبارك، فانشغل الناس عن شعبان بهما، فيستحب تعمير شعبان بالصيام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أو ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه إشارة لطيفة إلى أنه ينبغي عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه. إن الأوقات والأماكن اللي فيها غفلة يستحب فيها الاجتهاد وعمارتها بالطاعة، لأن الثواب في هذا الوقت أو في هذا المكان بيبقى مضاعف جدا. ولذلك كان بعض السلف يستحبون التطوع بين المغرب والعشاء ويقولون هي ساعة غفلة، بين المغرب والعشاء يكثر من التطوع فيه من الصلاة فيه، لأن ساعة في الأغلب بتضيع من كثير من الناس يغفل فيها الناس، فيجتهد في الطاعة في الوقت ده إن وقت غفلة فالثواب فيه مضاعف. وفضل قيام الليل في الثلث الأخير لغفلة أكثر الناس فيه عن الذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر في التلت الأخير من الليل. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فتفضيل التلت الأخير من أسبابه إنه وقت غفلة، الأغلب كثير بالناس من الناس بتنام فيه، ممكن يسهر كتير جدا نجي في الوقت ده ينام. فوقت الغفلة ده له إذا عمر بالطاعة له فضيلة. ولذا يستحب ذكر الله تعالى في الأماكن التي يكثر فيها اللغو واللغط ويقل الذاكرون، كما في السوق ومجالس اللغو. يعني الذكر في السوق، الإنسان لما يدخل السوق هو الذكر أو دعاء السوق كلهم مليون حسنة. طب إيه السبب في هذا؟ إن دي أوقات إيه؟ أو أماكن أو مكان بيغفل الناس فيه عن الذكر وعن الطاعة والعبادة، كله بيع وشراء وفلوس وزعيق وفناء. فلما يجي الإنسان ياخد بنفسه كده، ياخد نفسه بعيد عن كل هذه الغفلة ويشغل قلبه ونفسه بطاعة الله أو بذكر الله عز وجل، يضاعف له الأجر والثواب. زي النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج، الهرج اللي هو كثرة الفتن. فأوقات الفتن بتشغل الناس عن الطاعة وعن الذكر وعن العباد، فلما يجي إنسان بقى ينشغل في هذا الوقت بذكر الله وبطاعة الله وبعبادة الله يضاعف له الثواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كهجرة إلي، ثوابها يعدل ثواب الهجرة. فلذلك لابد الإنسان ينتبه إلى هذا. في أوقات الغفلة لا يدعوك هذا إلى أن تغفل مع الغافلين، بل بالعكس يدعوك هذا إلى أنك تجتهد. ليه؟ لأن أنت تنتظر ثواب أكبر وأعظم، لأنك عارف أن الثواب في الوقت ده مضاعف وعظيم. ومن فوائد العمل وقت الغفلة أن المسلم إذا أحيا أوقات غفلة الناس بالطاعة كان ذلك أخفى لعمله، وإخفاء نوافل الطاعات أقرب إلى الإخلاص. فالمسلم لا يأمن على نفسه الرياء إذا جهر بعمله الصالح، ده من الفوائد ان الاوقات الغفله الانسان بيستخفي فيها بالعمل، وكل العمل ما كان اخفى كان اقرب الى الاخلاص، وكان اقرب الى حضور القلب، وكان وبناء على ذلك ثوابه ايه؟ ثوابه اجره بيزيد، لان كل العمل ما كان اخلص ومصاحب لعمل القلب وحضور القلب كل ما كان ثوابه اعظم، وكل ما كان اثره في الايمان اعظم، اثره في زياده الايمان في صلاح القلوب في تطهير النفوس اقوى. لان العمل الخفي هو بينك وبين الله، لا تلتفت فيه الى احد، والقلب لا ينشغل بالناس والنفس لا تنشغل بالناس ولا بغير الناس، انما انشغالها كله بطاعه الله وبالتماس الاجر من الله عز وجل اعظم اثرا في صلاح القلوب وفي صلاح النفوس. لذلك كده يعني لا شك ان الانسان ويجرب كده يشوف صلاة لما بيصلي صلاة النافلة، طبعا صلاة الفريضة لابد أن تكون في المسجد علانية. ليه علانية؟ لأن ربنا شرعها علانية، فالأثر الأكبر في القلب لما تكون علانية، لما تكون في جماعة. يعني أنت لو صليت صلاة الجماعة في بيتك وصلاة الجماعة في المسجد، أقصد صلاة الفرض، صلاة الفرض في المسجد وصلاة الفرض في البيت، أيهما أعظم أثرا في قلبك، في المسجد ولا في البيت؟ في المسجد. ولا شك ولا شك لا يماري في ذلك أحد، بتكون أكثر زيادة في الإيمان وأكثر في الثواب والأجر وأكثر تأثيرا في النفس وأعمق أثرا في تربية النفس. ليه؟ لأن ربنا شرعها في المسجد، شرعها تكون ظاهرة. اعكس بقى، طيب في النافلة جرب كده تصلي صلاة نافلة في المسجد وصلاة نافلة في البيت، هتلاقي الأثر الأكبر لما تصلي نافلة في البيت، مش الأثر بس والثواب، لأن صلاة النافلة حيث لا يراك الناس تضاعف على صلاة النافلة لما يراك الناس 25 ضعف. يعني النافلة لما محدش يشوفك تضاعف عن النافلة والناس شايفك 25 ضعف. ده غير الأثر الإيماني اللي بيكون، لأن دي نافلة زيادة، فالزيادات زيادة في الطاعة في الاجتهاد كل ما كانت أخفى كل ما كان أصلح للنفس وأقرب إلى الإخلاص. فدي فائدة أيضا من فوائد العبادة في وقت الغفلة. وصيام شهر شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، لأن شهر شعبان مع رمضان بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض، فهو ملتحق بالفرائض في الفضل، وكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه. يعني صيام شعبان أفضل من الأشهر الحرم، لأن شعبان بالنسبة لرمضان زي النافلة مع الفرض، أفضل النوافل اللي تكون ملحقة بفرض قبليه أو بعدين، وكذلك الصيام. ولذلك 6 أيام من شوال وشعبان أفضل، لأنها إيه بالنسبة لفريضة الصيام زي ليه؟ زي النافلة بالنسبة للصلاة، فديت أفضل. لكن التطوع المطلق في المحرم أفضل، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فده محمول على التطوع المطلق، فالتطوع المطلق بالصوم أفضله في محرم ثم باقي الأشهر الحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل. أما صيام شعبان فتبع لصيام رمضان وملتحق به كصيام 6 أيام من شوال، فهذا أفضل من التطوع مطلقا، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة وسننها الرواتب قيام الليل، فالرواتب قبل الفرائض أو بعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء لالتحاقها بالفرائض. ما أنت عندك دلوقتي صيام شعبان وستة من شوال أفضل من الأشهر الإيه؟ أفضل من الأشهر الحرم غير؟ لأن دي بالنسبة للفريضة زي النافلة التابعة له. وبعد شعبان يجي بقى الأشهر الإيه؟ الأشهر الحرم في الفضيلة، زي النوافل، صلاة النوافل الملحقة بالفريضة أفضل، حتى أفضل من إيه؟ من قيام الليل. يليها بعد كده على طول إيه؟ قيام الليل. السبب الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام ذكره إن الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل، وده الرفع السنوي للأعمال كما جاء في الحديث، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأنه أدعى لقبول العمل، أن يرفع عمله وهو صائم أدعى لقبول العمل ورفع الدرجات. فلذلك مهم أن يتأسى ويقتدي المسلمون بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا. فيبقى خاتمة الصحيفة السنة، أعمال السنة كلها هترفع في هذا الشهر، آخر ما فيها إيه؟ صيام وطاعة واجتهاد، وشهر غفلة الإنسان بيصوم ويكاد فيه في الطاعة، فخاتمة الصحيفة خير. وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، فيرجى لهذه الصحيفة أن يعفى عما فيها من الذنوب أو المعاصي أو الشر، وأن يقبل فيها الخير. فالأعمال بالخواتيم، رفع الأعمال وعرضها إلى الله عز وجل ثلاث أنواع. النوع الأول رفع يومي، كل يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله مرتين، يرفع عمل الليل آخر الليل وعمل النهار آخر النهار، يعني يرفع مرة بالليل ومرة بالنهار كما جاء في الحديث، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار اللي جاي، يعني في آخر الليل يرفع العمل، نهاية الليل يرفع عمل هذه الليلة، ونهاية النهار يرفع عمل هذا النهار، فيرفع عمل اليوم في آخره وعمل الليل في آخرها، فتصعد الملائكة بأعمال الليل في آخره في أول النهار، وتصعد بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ففي هذا الوقت الذي ترفع فيه العمل اليومي في آخر الليل أو في آخر النهار، الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: فمن كان حينئذ في طاعة بورك له في رزقه وفي عمله. فمن كان في هذا الوقت، في وقت رفع الأعمال في نهاية اليوم وفي نهاية الليلة، في الأوقات، في أوقات الفجر والعصر بالخصوص، من كان في طاعة بورك له في رزقه وفي عمله. ولذا كان الضحاك يبكي آخر النهار ويقول: لا أدري ما رفع من عمله. يبكي في آخر النهار لأنه خايف، يا ترى إيه اللي ترفع من العمل، إيه اللي حيعرض على الله عز وجل من عمل الإنسان في هذا اليوم، أو إيه اللي حيعرض على الله عز وجل من عمل الإنسان في هذه الليلة. أمر فعلا لو الإنسان استحضره كبير، فعلا كبير. نتخيل أن كل يوم وليلة بترفع الأعمال إلى الله عز وجل، في نهاية اليوم اللي فات ده رفعت أعمالنا كلها إلى الله، عرضت على الله عز وجل، يا ترى ما في هذه الصحيفة، ترى تعرضي على ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة. النوع الثاني العرض الأسبوعي، وده تعرض الأعمال كل أسبوع مرتين أيضا، يوم الاثنين ويوم الخميس، كما في الحديث: تعرض أعمال الناس في كل جمعة، يعني في كل أسبوع مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا. يفيئا يعني يرجع ويصطلحا، يعني يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، يعني ده عرض نصف أسبوع، يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال إلى الله، ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، يبقى كده في رفع يومي مرتين في اليوم والليلة، ورفع نصف أسبوعي يوم الاثنين ويوم الايه الخميس، في نصف الأسبوع يوم الاثنين وآخر الأسبوع يوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. وأيضا زي ما قلنا يستحب برضو أن الإنسان يصوم الاثنين والخميس، لأن برضو أعمال ترفع فيهم إلى الله عز وجل. يبقى لو قصر الإنسان في اليومين دول يرجى، أو خلال نصف هذا الأسبوع يرجى له الخير والمغفرة والرحمة إذا رفعت أعمال نصف الأسبوع وهو صائم. وفضيلة مهمة أيضا يوم الاثنين والخميس برضو بنغفل عنها كثيرا، وهي إن الله عز وجل يغفر لعباده إلا المتخاصمين المتشاحنين. يعني كأن في فرصة أو فرصتين كل أسبوع، فرصتين كل أسبوع لمغفرة الذنوب، يوم الاثنين ويوم الايه الخميس، يجي يوم الاثنين يا ترى خاتمة صحيفتك هتكون وانت صائم ولا وانت مش صائم، على طاعة ولا على معصية، على خير ولا على غير كده. دي أول حاجة. تاني حاجة، يا ترى حيغفر لك ما فيها ولا حيقول لك أو حيقال لك أو حيقال لماك انتظروا هذا ليغفر له، لأنه بينه وبين أخيه شحناء، خصومة، خصمين، متخانقين، متعاركين. وبرضو يوم الخميس نفس الصورة. كان إبراهيم النخعي رحمه الله يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل، اللهم اغفر لنا وارحمنا تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا تجاوز عنا. النوع الثالث الرفع السنوي، فترفع أعمال العام كله جملة واحدة في شهر شعبان كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، ثم يرفع عمل العمر كله بعد الموت، فإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وعرض على الله وطويت صحيفة العمل، فهذا عرض آخر. ولكل عرض من هذه العروض حكمة، كل عرض حكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل أخبرنا بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن الله الرسالة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. ويستحب للمسلم الازدياد من الطاعات في أوقات رفع الأعمال وعرضها على الله تبارك وتعالى، فيصوم الاثنين والخميس كما كان هديه صلى الله عليه وسلم، ويكثر الصيام في شعبان، ويتزود بالأعمال الصالحة في ليله ونهاره، ويتقرب إلى الله تعالى بما يحبه ويرضاه تبارك وتعالى. ليتذكر المسلم أن أعماله ترفع إلى الله تعالى في هذا الشهر خيرها وشرها، فليختر لنفسه ما يرفع إلى ربه وما يكون سببا لجزيل الثواب أو سوء العقاب وما يقبل منها أو يرد. وشهر شعبان كالمقدمة لرمضان وكالتمرين على صيامه، فيشرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. من ضمن أهمية شهر شعبان وخطورة شهر شعبان هو كالمقدمة لشهر رمضان. بعض الناس بيخسر رمضان، بيضيع منه رمضان، لأنه لم يحسن الاستعداد والتجهيز في شهر شعبان. يقرب خلاص شعبان دخل، فاضل 20 يوم على رمضان، فاضل 15، فاضل 10 يومين 3 رمضان. طيب هو عمل ايه؟ عايز يعمل ايه؟ ما عندوش فكرة، ما عندوش خطة، ما عندوش منهج، ما عندوش حاجة، ويتصور ان القضية كلها ان هو حيصوم وحيصلي قيام ويقرأ قرآن، ويقعد يمن نفسه أماني كبيرة قوي انه يعني يخرج من شهر رمضان ده بالمغفرة والتقوى والرحمة الى اخره، وبعدين يفاجأ النهاردة 5 رمضان، 10 رمضان، 20، هنعتكف مش هنعتكف، عدى رمضان. طيب طلعنا بيه، عملنا ايه؟ يجي احنا نقول لك يعني لو الواحد كان عمل اصلي ضاع، ويقعد يتحسر ويتندم حين لا ينفع الندم ولا تنفع الحسر. فخطورة شعبان هو مقدمة تجهيز، انت بتجهز نفسك، بتجهز قلبك لرمضان، ولذلك كل اللي بنقوله ده تجهيز لنيل الثمرة في رمضان. شو انت بأعمالك تجتهد في طاعات وتجتهد في صيام، بتتعرض للمغفرة، شوف كم تعرض للمغفرة في شهر شعبان وحيجي كمان إن شاء الله تعالى. فلازم الإنسان يحسن تجهيز نفسه قلبه وبدنه للاستعداد لرمضان، للاستعداد لدخول رمضان، وإلا فالبعض تلاقيه في أول شهر تعبان ومرهق لأنه مصام الصيام تقيل عليه، خاصة لو في الحر القيام تقيل عليه، عمل ما يبتدي ياخد بقى ويجهز نفسه بتاع يكون لسه هيستمتع عليه نفسه رمضان خلاص خلص، لسه هيجهز بقى هينشط ليه رمضان خلص. لا، فلازم الإنسان يبدأ دلوقتي يعرف هو هيعمل إيه، بيجهز نفسه دلوقتي بالطاعات بالعبادات بالخير اللي بيعمله اللي بيعود نفسه عليه في شعبان عشان يخش رمضان بقى إيه سريع. الحصان قبل ما يخش السبق ما بيخشش مرة واحدة، بيتدرب قبليه عشان لما يخش السبق يسبق، مش عشان يتعب وينهج وغيره سبقه. يعني أنت الحياة من العجب والحسرة ان انت بتجد اهل الفساد بيستعدوا رمضان استعداد، بيستعدوا رمضان قبله بست شهور واكثر، جهزوا مسلسلات رمضان وافلام رمضان وفوازير رمضان اختصارا كيف يضيعون صيام الناس في رمضان. فتخيل ده ناس ما بتعملش الكلام ده بترجو من وراء ذلك يعني حسنات وثواب وغير. امال انت بقى اللي عايز تفوز بالمغفره والتقوى في رمضان بتعمل ايه؟ استعداد أهل الفساد وأهل البطل عجيب فعلا، بل حتى أهل اللهو واللعب بيستعدوا للحاجات المهمة في نظرهم استعداد ضخم جدا. يعني بتوع الكورة مثلا لما يكون في ماتش مهم ولا دورة مهمة ولا حاجة مهمة بيعملوا قبليها تسخينات وإحماءات ومباريات ودية وإنفاق وسفر وما ليه كله ده حاجة مهمة، في جاي لهم حاجة مهمة عندهم. طيب أنت في عندك أهم من الجنة؟ في عندك أهم من المغفرة والرحمة تطلع بيها؟ طب دي فرصة في رمضان، هتجهز ازاي بقى؟ هتعمل الإحماء والتجهيز ازاي؟ هو ده بيتم في رجب وشعبان. مش مرة هتلاقي نفسك في رمضان هتعمل ايه يضيع رمضان ويعد رمضان وبعدين ما تلاقي نفسك ما عملتش حاجة، لا، من دلوقتي. فخطورة شعبان هو مقدمة تجهيز إعداد القلب والنفس والبدن لدخول رمضان عشان تجني الثمرة في رمضان. فالمبادرة إلى الطاعة في شعبان، وليعد كل مسلم ومسلمة العدة فيه استعدادا لرمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ومش بس صيام بس، لا، صيام وقيام صدقة وغيرها من الطاعات. يعني البعض بيشتكي من صعوبة الصيام والقيام وختم القرآن في رمضان، لما يقول لك الواحد نفسه يختم ويضرب لك أي رقم في يختم القرآن 10 مرات 20 مرة بيقول وبعدين ما يقدرش. أولا إن همته وعزمته مش على قد اللي هو قاله. في الحديث تأتي المعونة على قدر المؤونة، تأتي المعونة على قدر المؤونة، المعونة من الله على قدر صدقك وإخلاصك وهمتك وعزمتك. فاليقول أنا هختم القرآن 10 مرات في رمضان واختمه مرة، همتك وعزمتك وإخلاصك وقوتك وإرادتك كلها على قد واحدة بس، ربنا وفقك ليه. أما لو الإنسان بقى صدقه وإخلاصه وعزمته كبار، لا شك أنه هو ربنا هيوفقه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته تبارك وتعالى. فده أولا. تاني حاجة أنه إيه؟ ما جهزش قبليها، ما عملش إحماء وتسخين وتنشيط للبدن والقلب والنفس قبليها. فهم لا يصومون ولا يقومون إلا في رمضان، فأين هم من التدريب والتمرين والتجهيز له في شهر شعبان؟ والنفس إذا اعتادت على الراحة والنوم يصعب عليها القيام والتعب دون تجهيز وتمرين. فتلاقي البعض يقول لك عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، جاهد نفسه، فضل جاهد نفسه ويقوي نفسه ويضغط على نفسه ويتحمل سنة كاملة عشان يجهز يعود نفسه بدنه وقلبه على القيام، بعد كده تواتيه نفسه يستمتع به بعد ذلك. كما قال أبو بكر البلخي رحمه الله: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. بل تبذرت وسقيت فين؟ في رجب وشعبان. تجني الثمرة بقى الاجتهاد والطاعة والعبودية وكمال عبادات القلب إلى آخره في رمضان، تجني بقى كل اللي زرعته، تطلع فعلا في رمضان بتقوى ومغفرة ورحمة إلى آخره مما يتفضل الله عز وجل به عليك. وقال: مثل شهر رجب كالريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر. فمن لم يزرع في رجب ويسقي في شعبان فكيف يحصد في رمضان؟ وكيف يطمع أن يجد حلاوة الطاعة والعبادة في رمضان وهو لم يقدم لنفسه شيئا قبل رمضان؟ فلنبادر قبل فوات الأوان. قال يحيى ابن معاذ رحمه الله: لست أبكي على نفسي إن ماتت، إنما أبكي على حاجتي إن فاتت. هو يبكي فعلا لو فاتته شيء من الطاعة، شيء من العباد، شيء من الخير. وكان السلف يتفرغون لقراءة القرآن في شعبان ويقولون: شهر شعبان شهر القراء، مش رمضان بس شهر القرآن، القرآن الشهور كلها شهور القرآن، من كان في رمضان يبقى فيه زيادة أكتر، لكن كانوا بيقولون شهر شعبان شهر القراء، في كثرة تلاوة القرآن أيضا. وشعبان فرصة لإعانة الفقراء والمساكين والتصدق عليهم ليتقووا بذلك على صيام رمضان وقيام لياليه. وشهر رمضان مش بس شهر طاعة وعبادة واجتهاد، لا ده هو أيضا إيه؟ شهر تطهير. زي ما تجهز كده أنت هتعمل إيه من الطاعات والعبادات في رمضان، لازم الإنسان يحاسب نفسه ويفتش في نفسه هو أيضا عايز يترك إيه، إيه عيوب أو ذنوب أو أخطاء مستقرة في نفسه ما عرفش يتخلص منها طول السنة، يبدأ فيها، يبقى هجهز كمان، يبدأ في الانتهاء عنها، يبدأ يعني يشوف في نفسه إيه عيوبه أخطاءه ذنوبه اللي ما عرفش يتخلص منها طول السنة، أو اللي كل ما يتوب منها يرجع لها تاني ويبدأ يتخلص منها. فمش طاعات بس، طاعات وإيه وتطهير، تطهير للنفس. الإنسان عشان يبني عمارة ولا يبني بيت لازم ينظف الأرض وبعدين يبني إيه بنا كويس. البنا الكويس ده الطاعة، العبادة، الطاعات. تطهير الأرض ده تخليص النفس والقلب من الشوائب، من الذنوب، من العيوب، من الأخطاء، من الرياء، من الحقد، من الحسد، من الضغائن، من البغضاء، كل الشوائب، كل المحرمات، كل المعاصي، كل الصفات السيئة، ينظف يطهر قلبه وينظف قلبه منها. فمش بس رمضان شهر طاعة وعبادة واجتهاد، لا ده كمان تطهير النفس ده من العيوب والذنوب والأخطاء والصفات السيئة مقدم على فعل الطاعات، مقدم على فعل الطاعات. فانتبه القضية، لأنه ممكن إنسان يعمل حسنات كتيرة جدا جدا جدا ويضيع كل ده بسبب مثل هذه الذنوب أو الأخطاء أو العيوب. شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. خير واحد عمل بعمل أهل الجنة فضلش بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إزاي؟ الحديث ده فعلا مخوف، يرعب قلب أي مؤمن، إنه مهما كان لو قضى عمره كله على طاعة ربنا وفضله ثواني لا يأمن. القصة المشهورة بتاعت الإمام أحمد لما قالوا الشيطان في آخر في اللحظات الأخيرة من حياته يقول: فتني يا أحمد ما قضبتش عليك. قال: ليس بعد، لسه في نفس، في لسه في، حتى لو ثمنها من العمر ما نضمنش. أبو بكر قال: لا آمن ومكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، لما يخش يبقى يأمن. الأمر مش سهل، خطير جدا، كل العمر ده في الطاعة بعدين يخش النار إزاي؟ وكان في حاجة من دي بقى، عيب من العيوب دي، ذنب من الذنوب دي، كبر كبر كبر لحد ما جه في آخر حياته وغلب عليه فعمل بعمل أهل النار فدخلها، صلى الله العافيه. فمهما كان العيب صغير أو الذنب صغير في نظرك، بس ممكن يكون سبب في ضياع دنيا وآخرة إنسان. شوف أبو طالب لما كان عيب خطير جدا عنده أنه بيعظم الناس، نظر الناس إليه قضية كبيرة جدا عنده، قضية جوهرية في حياته، في آخر حياته. شوف بقى في آخر حياته كيف طغى هذا العيب الخطير عنده. شوف أودى به إليه النبي يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. يقول والله لولا أن يقول قالها خشية الموت لأفررت عينك به. طب ما يقول اللي عايزينه أنت خلاص موت يعني كلام حيوصل لك القبر. أنت حتى بعد الموت بتفكر في الناس يعني فكر هيقول لك بعد ما تموت. طب حتى لو دخلت الجنة قالوا مهما قالوا حيضرك في ايه؟ لكن القضية قضية العيب الخطير الموجود في قلبه الذنب او العيب اللي بيكبر لحد ما يضيع الانسان ده. فما تفكرش المسألة بسيطة او ان ده ذنبي يعني جت بسيطة ما جتش على ديت يعني معقولة هي العيب الصغير ده ولا الذنب الصغير ده ولا الحاجة ده هي يعني اللي هتضيع الدنيا. ممكن دي. فتطهير لازم الانسان يطهر قلبه حسد غل حقد ضغائن بغضاء شر سوء او غيرها من الاعمال. لازم النفس تنضف. هتبني ازاي والارض مش نظيفة؟ الأرض مليانة قاذورات وإزاز وخشب ومصامير وطوب هتبني عليها إزاي؟ كمان حسنات كتيرة جدا ممكن تتعمل تضيع. شوف الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بأناس لهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيض. يا حسنات أمثال الإيه؟ الجبال. فجعلها الله هباء منثورا. يا ايه المصيبه دي؟ ايه ده؟ حسنات كامثال الجبال كلها تضيع ليه؟ شوف بقى شوف الخطوره. الا انهم من جلدتكم ويتكلمون وياخذون من الليل ما تاخذون. يعني مش ايه مش ناس بقى يعني في الظاهر بيعملوا خير كتير صيام وقيام وطاعات وعبادات الى اخره. بس شوف بقى العيب الخطير الذنب الخطير اللي موجود ده اللي ضيع كل ده. ذلك أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. لما يقدر على الذنب لوحده يعمله قدام الناس لا بيبعد مستني غفلة حد. لما يبقى لوحده يعمل إذا كانوا ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. ذلك بيقولوا العلماء بيقولوا إن ساعات الإنسان لو لوحده بيعمل غلط ولا ذنب ولا بتاع حاجة تحرك قدامه يفزع كده يكون حد يشوفه. بيقولوا الفزعة ديت أشد من الذنب أخطر من الذنب. إن هنا كان تعظيم الناس كبير قوي بقى خايف من الناس الخوف ده ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى اللي شايفك. بقى أنت مقدر الناس أول الدرجات دي ومش ما عندكش تعظيم لربنا سبحانه وتعالى التعظيم اللائق به اللي ينهاك عن فعل الذنب وفعل المعصية ومقدر الناس وخايف من الناس وخايف ده يشوفك او ده هيقول عليك ايه او لو شافك هيقول عليك ايه. لا كان الخوف من الله عز وجل اولى وتعظيم الله عز وجل. اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. مستني غفله يمد ايده يسرق ولا غفله يمد ايده ياكل الحرام او الاخره. اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كل ده ضاع وضيع كل ده ضيع جبال حسنات. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. وغير كده يأتي بصيام وصلاة وزكاة عمل خير كتير قوي ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وخاض في عرض هذا واغتاب هذا ونم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنت حسناته أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العافية. عمل الخير ده كله بس لغيره والنبي سماه ايه؟ المفلس. وعند الناس المفلس ما لا درهم له ولا متاع. اصحابه ما قال النبي صح لا في افلاس اشد اخطر اعظم ان هو هذه النفس المليئه بالعيوب او الاخطاء او الذنوب اللي ضيعت كل الخير اللي هي عملته فرمضان تطهير وده لابد ننتبه ليه. القضية مش ان انا حصوم وحصلي قيام وحقرأ قرآن وحتصدق وحافطر صائمين وممكن ادي درس واخطب جمعة والى اخره. مش دي بس القضية. في قضية تانية لا تقل خطورة عليها. تطهير النفس. تطهير القلب. اصلاح النفس. اصلاح القلب. لابد ان ننتبه لذلك. الانسان لازم الانسان يفتش في نفسه كويس قوي قوي قوي قبل رمضان. والحقيقه المفروض يفتش نفسه كل يوم وكل ليله عشان ما يضمنش اصلا هو هيدرك رمضان ولا لا، وما يضمنش اصلا هو هيجي عليه الليل هينتهي الليل ولا لا، ولا يجي عليه نهار ولا ما يجيش. ده الاصل. لكن خاصه في مثل هذه المواسم مثل شعبان ورمضان محتاج فعلا محاسبه شديده، محاسبه حقيقيه فعلا، عشان الانسان يشوف مصيبته فين، مشكلته فين، مشاكله فين، ويبدا يطهر نفسه ويصلح نفسه ويطهر قلبه ويصلح قلبه. لان ممكن يدخل الانسان مجهز حامل طاعات كتير بس القلب ملوث، مش نظيف، مش طاهر الطهارة الكاملة اللي تقدر بالقلب ده تعمل الأعمال اللي انت بتعملها. في عوائق، في حواجز من الذنوب، من المعاصي، من العيوب هتحول بينك وبين هذه الطاعات. القلب مش سليم، القلب مش سليم، عشان كده مش هتعرف تعمل او هتعمل بضعف او مش هتقدر. الأمان اللي الإنسان كان بيمناه نفسه مش هيقدر يعملها، مش هيعرف يعملها، ان في عوائق. القلب مش طاهر الطهارة الكافية، النفس كده. فلازم الانسان ايه، لازم يستعد ينظف، يشوف شكله فين، معصيه فين، ذنوبه فين، شوف احواله. ده امر غاية في الخطورة، امر غاية في الخطورة. لابد من هذا التطهير وان هذه النظافة. السلف كانوا اهل الايمان واهل الطاعة، يحاسبون انفسهم كما يحاسب الشريك الشحيح لشريكه. تخيل لو واحد غاية في البخل، غاية في البخل، قمة في البخل، بينك وبينه تجارة، ساعة الحساب بقى والفلوس شوف ممكن يعمل فيك ايه، او حاسب نفسك كده عشان يطلع كل حاجة صغيرة مهما صغرت ودقت من العيب او الذنب او غيره عشان يتخلص منها، ما يضمنش ايه اللي ممكن يضيعه، وعشان لو فيها خير ينميه ويزوده. لابد خلنا ننتبه لهذا جيدا. يعني بقي لسه تقريبا نصف الموضوع، خلي ان شاء الله للمره الجايه ان شاء الله باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.